الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يباح بانقطاع الدم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبق لنا بيان شيء من أحكام الحيض وما يترتب على ذلك مما يحرم فعله من العبادات، وسبق لنا بيان أن الحائض يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم عليها اللبث في المسجد وكذلك الطواف وقراءة القرآن، فهذا كله ممنوع الحائض. وكذلك أيضا من الأشياء الممنوعة كذلك أيضا الطلاق ما دامت في الحيض، فإن هذا من الطلاق البدعي، أن تطلق المرأة وهي حائض فهي لا تطلق في طهر لم يجامعها فيه، فهذه من الأمور التي تتعلق في الحيض. وكذلك أيضا تحريم الوضع في الفرج وما يترتب على ذلك من الكفارة، فكلها لا سبق لنا بيانه. وهنا ذكر أنه إذا انقطع دمها ولم تغتسل فماذا يحل له؟ فهو إذا انقطع الدم من الحيض جاز له الطلاق ولو لم تغتسل، وكذلك الصيام يجوز لها أن تصوم ولو لم تغتسل. فلو انقطع الدم قرب الفجر ولم يكن عندها سعة للاغتسال ثم تسحرت ونوت الصيام ثم طلع الفجر، تغتسل بعد طلوع الفجر وتصلي وصيامها صحيح. فلذلك قال المصنف رحمه الله: وإذا انقطع الدم لم يبح غير الصيام والطلاق. كذلك أيضا ما دام انقطع دمها ولو لم تغتسل يباح الطلاق ويحرم قبل ذلك. كذلك الصيام يحرم عليها كما تحرم عليها الصلاة، لكن إذا انقطع الدم جاز لها أن تصوم وتغتسل بعد ذلك للصلاة. أما الصلاة فمن شرطها الطهارة، فلذلك ما يباح لها الصلاة حتى ينقطع الدم وتغتسل ثم تباح الصلاة. كذلك اللبث في المسجد لابد أن تغتسل، كذلك الطواف لابد أن تغتسل، فهذه لابد لها من شرط. فلذلك المصنف استثنى شيئين فقط وما عداهما فهو باق على المنع، وهو الصلاة والصيام فقط وغيرها لا. فإن عدمت الماء تيممت وحل وطوها. نعم، سبق لنا أنه يحرم وطأ الحائض ولا يجوز أن توطأ، وإذا طهرت أيضا لا يجوز أن يطأها حتى تغتسل، لقوله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي تغتسلن بالماء أبيح له، حتى يطهرن ينقطع الدم، فإذا تطهرن بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله، وأما قبل ذلك فإنه لا يجوز، فلا بد أن تغتسل. لكن قد لا تكون عندها الماء أو يضرها الماء ونحو ذلك، فهذا يجوز أن تتيمم، فإذا تيممت تيمم وتصلي وتيمم، ويجوز أيضا لزوجها أن يطأها ولو لم تغتسل إذا تيممت. نعم. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا. وتغسل المسلمة الممتنعة، ربما تكون المرأة مثلا لها غرض من الأغراض وتنقطع دمها ولا تغتسل، إما أن يكون هناك ما بعض الشيء بينها وبين زوجها فلا تغتسل من أجل أن لا يطأها، فإذا امتنعت من الاغتسال بعد انقطاع الدم فإنها تغسل. وقد يقال إنها ما نوت ومن شرط العبادة النية، لكن في مثل هذه الحالة ما يشرط لها النية، بل تغسل إذا امتنعت ويجوز لزوجها أن يطأها كالكافرة. فالمرأة مثلا الكتابية التي يجوز نكاحها إذا طهرت من الحيض فإنها تغتسل، مع الغسل ما يجزي، لأن من شرط، لأن الغسل هذا عبادة، والعبادة يشترط لها النية، والنية ما تصح إلا من المسلم، فهذه ولكنها تغتسل أيضا لزوال الأذى ويكفي ذلك منها. فكما أن الكافرة تؤمر بالاغتسال، المسلمة إذا امتنعت تغسل قهرا ويطأها زوجها. هنا وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هناك الكافرة للعذر. نعم، ماني، لأن إذا كانت قهر فيه ما نوت، ومن شرط العبادة النية، لكن هنا جاز أن تغسل وأن يطأها زوجها ولو لم تنوي، مثل ما يجوز له أن يطأ الكافرة كذلك، وهي لا صحة لنيتها، فاستثنى العلماء هاتين المسألتين من النية. نعم. ولا تصلي به. نعم، لكن هذه النية مقيدة بشيء واحد وهو حل الوطء، لكن لو غسلت المسلمة قهرا ثم قالت ما دامت نزلت وطأ زوجها فتجل بيصلي، نقول ما يجزيك عن الصلاة، فالغسل الحيض لابد له من نية، فهي تغتسل غسلا ثاني بها بنية ثم يباح لها الصلاة فيه، ما هذا الذي غسلت فيه قهرا ولا نية لها ما يجزي في العبادة، لكنه يجزي في وطء، يجوز لزوجها أن يطأها، نعم، لزوال الأذنة. وينوي عن مجنونة غسلت كميت. نعم، وينوى عن مجنونة، كذلك المجنونة مثل الكافرة، من ما لها نية، المجنونة ما لها نية ولا تصح منها النية، لأن من شرط النية الإسلام والعقل، فالمجنونة ما عندها عقل ما لها نية، والكافرة ليست مسلمة فلا تصح منها النية، فالمجنونة أيضا تغسل ويكفي هذا عنها وينوى عنها، لابد اللي يغسلها ينوي رفعا، لأن هي ما لها نية ولا عندها عقل بحيث أنها نفت النية، هذه ما عندها لا نية ولا لا نفي ولا إثبات، فهذه ينوى عنها وتغتسل. وقال العلماء رحمهم الله أن مثل حالة هذه إن هذا حتى لو أفاقت فيما بعد ما يلزم لها غسل ثاني، لأن هذا النية حاصلة للعذر، بخلاف الكافرة ما يصح منها، بخلاف الممتنعة قهرة، فإن هذه لابد. فهنا بعض العلماء قال أنه لا يلزم أن تغتسل غسلا آخر لو أفاقت وأرادت الصلاة. نعم. والمبتدأ أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت. نعم، هو لما بين المصنف رحمه الله الشيء الذي يجوز في الحيض والشيء الذي يمتنع، وذكر هنا عن كيفية الحيض وكيف نعرف الحيض ومتى يحصل البداء، وقد سبق لنا بيان أنه لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة على الخلاف في 50 أو 60 على خلاف بين العلماء رحمهم الله. الآن شرع في بيان حكم التي أول ما يأتيها الحوض، سواء الحيض سواء كانت مثلا 9 أو بعد 9 أو 14 أو 15، فهي ماذا تعمل أول ما ترى الدم، فبين كيفية عمل المبتدأ اللي ابتدأ بها الحيض من أول مرة. فبعض العلماء رحمهم الله كما هو المذهب وكما مشى عليه المصنف رحمه الله أنها في هذه الحالة تجلس يوم وليلة، لأنه أقل الحيض وما زاد عليه فمشكوك فيه، ما دامت مشكوك فيه لابد من الاحتياط، فهي تجلس يوم وليلة فقط ثم تغتسل وتصلي ولو رأت الدم احتياطا. وعند بعض العلماء يقول لا، الأصل في الحيض في الدماء الحيض، فهي تجلس يوم وليلة وإذا استمر معها الدم تجلس ولا تصوم ولا تصلي حتى ينقطع عنها الدم إلا إن تجاوز أكثر الحيض، وهذا هو الصحيح، إنها ما دار أصل في الدماء الحيض، فما دام الدم موجود فإنها تجلس ولا تكتفي بجلس يوم وليلة فقط وتغسل، لأن هذا ليس ما له معنى، فالأصل أنه حيض حتى يتجاوز يخرج عن حد الأصل، إما يتجاوز أكثر الحيض أو يتغير الدم. نعم. وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضر. نعم، هذه المبتدأة اللي يجيها الحيض لأول مرة، رأت الدم ولم يسبق لها أن حاضت. نعم. تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة أقل. نعم، ولو لم يكن دم صريح، لأنه مع أنها إلى الآن ما ثبتت لها عادة، إلا أنها إذا رأت شيء من الدم ثم رأت شيء بعده ولو ما هو بدم صريح فهذا يعتبر حيض، مثل ما قالت رضي الله عنها أن كنا لا نعد الصفرة والكدرة زمن العادة، أننا بعد الطهر شيئا، معنى أنهم في وقت العادة الصفرة والكدرة تابعة للحيض، لأنه ساعة يخرج الدم صريح ودم الحيض الأسود المنتن اللي له رائحة، وأحيانا لا، إنما يصير صفرة وكدرة ودم خفيف، هذا ما دامت في مدة الحيض هذا يعتبر حيض. نعم. أقله أي أقل الحيض يوما وليلة. أقل الحيض، واصطلح الفقهاء رحمهم الله على أنهم يسمون أقل الحيض يوم وليلة، أقل منه ما يكون. نعم. ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما. نعم، نحكم به حكما، حكما اجتهاديا، حكما ظنيا، فلذلك الصحيح أنه لا يبنى عليه حكم، لأن هذا ليس فيه نص عن الشارع صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من العلماء رحمهم الله، وقصدهم بذلك الاحتياط للعبادة، ولكنه في احتياط من ناحية، ومن ناحية ثانية ما في احتياط، في احتياط كونها تصلي وهي حائض يحرم عليها الصلاة، فهو في احتياط من ناحية أداء الوجه، لكنه أيضا يحرم إذا فعلت وهو حيض، لذلك بعض العلماء رحمهم الله قال ما دامت ترى الدم لا تجلس. نعم. وتصلي وتصوم ولا توطأ. نعم، أنا هنا قالوا احتياط للصلاة وللصيام، ولما كان الوطن الحيض محرم قالوا ولا، فهذا يدل على ضعف هذا القول، لأنهم فرقوا بين الأم، فرقوا بين هذا وهذا، والحكم واحد، اللي ما تصح صلاته ما يصح وطأه، وكانت تصح أنها توطأ أنها يمتنع الوطن منها وهي تصلي، فلذلك لكنهم عملوا ذا رحمة الله عليهم من باب الاجتهاد بعضهم، والاحتياط للعبادة والاحتياط للشيء المحرم تمتنع منه وهو الوطء، لا يجوز أن يطأها وهي حائض، هذا شيء محرم إذا تحتاط بالكف عنه، فهذا رأي بعض العلماء، والصحيح أن ما دامت ترى هذا فهو هي عادتها. نعم. ما لم يتجاوز أكثر. نعم. فإن انقطع دمها لأكثر أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا فما دون. نعم، يعني فما دون ذلك. نعم، لكنه لأجل قطع الإضافة يبنى على الضم. نعم. اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا. نعم، تغتسل مرة ثانية، هي اغتسلت بعد اليوم والليلة، فإذا انقطع الدم قبل أن يتجاوز الأكثر قلنا هذا الآن ترجح أن يكون حيض، لأنه أتى في وقته وانتهى في وقت الحيض، فهنا أيضا تغتسل اغتسال غير الغسل الأول أيضا، ثم قال رحمة الله عليهم وتعيد أيضا ما فعلت هناك من صيام، لأن الصيام ما يصح من الحائض، أما الصلاة فلا تعاد، لكن الصيام قالوا أيضا لأن هذا مشكوك فيه فهي تعيد أيضا صيامه. نعم. وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن تكرر الدم ثلاثة أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض. نعم، هذا لأنها المبتدأة ما صار حكمنا لها بشيء من أنها ما لها عادة، فإذا عملت هذا في ثلاث مرات يعني ثلاث حيض ثبتت عادتها، وعرفنا أن عادتها هي هذه الأيام التي حصل فيها الدم وانقطع في وقت معين، فالآن صار لها عادة، لأن العادة ما تكون إلا بثلاث مرات، وهذا على القول بهذا وهو أنها تجلس يوم وليلة، ولكن الصحيح أنها من أول حيضة ما دام الحيض موجود ما لم يتجاوز الأكثر فتعتبر مستحاضة. نعم. وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث. نعم، ولا تثبت عند القائلين بهذا القول، لأنه ما تثبت إلا بتكرار ذلك 3 مرات ثم تثبت العادة فتكون فتعرف عادتها من ذلك. نعم. وتقضي ما وجب فيه. نعم. تقضي ما وجب فيه مثلا هذه المدة من الشيء إذا كانت صامت صياما واجب فهو يلزم قضاءه لتبين فساد الصيام لأنه لا يصح من الحائض تبين أنه حيض والصيام ما يصح وقت الحيض فمعناه تعيده. نعم. وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. نعم. اعتكاف أيضا إذا كان واجب إذا كان طواف أو اعتكاف واجب أما إذا كان نافل فلا يلزم ذلك. نعم. وإن ارتفع هم يقصون دون بذلك الشيء الواجب من صيام واجب مثل رمضان ولا صيام نذر ولا صيام كفارة هذا لازم تخضيه على هذا قولنا. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. نعم لم تقضي لأنه ما تبين أنه حيض ما تكرر حتى يثبت أنه حيض. نعم. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. نعم. وإن عبره العبور مجاوزة الشيء إذا جاوز أكثر الحيض وهو 15 يوم فإذا جاوز هذا عرفنا أن هذه مستحاضة والمستحاضة مثل ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام تجلس 6 أيام أو 7 تتحرى وتجلس هذه الأيام والباقي تصوم وتصلي ولو رأت الدم في الاستحاضة. نعم. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. هذا تعريف الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. فدم الحيض هو الذي يخرج من قعر الرحم وهو دم أسود له رائحة منتنة هذا الحيض. أما الاستحاضة فهو دم أحمر رقيق يخرج من العرق العاذل وهو في أدنى الرحم وهذا لا حكم له لأنه دم فساد والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فإذا تتحيض في علم الله 6 أو 7 واغتسلي وصلي. إحنا فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثر أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها. نعم. إذا كان الدم استمر معها فلا بد أن يكون لها إما يكون لها عادة سابقة تعرف عادتها تجلس عادتها وإما لا يكون أو نسيت عادتها أو نحو ذلك لكن تعرف تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض معروف أنه يكون أسود وأن يكون منتن فالذي ترى فيه دم الحيض تجلسه وما يكون أحمر أو أصفر ورقيق فهذا عرفنا المستحاضة تجلسه فتلفق أيامها اليوم اللي ترى فيه هذا الشيء تجلس واليوم اللي يكون فيه دم الاستحاضة تصوم وتصلي وهكذا. إلا إذا كان مثلا تجاوز أكثر الحيض فهذا معناه أنه كله استحاضة. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلها حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة. نعم هذا تعريف الاستحاضة أحمر ورقيق وغير منتن هذا الاستحاضة فهو إذا كانت هذه الأيام تجمعها ولو لم تتوالى رأت يومين أحمر نقول هذا استحاضة لكن رأت يومين آخرين أسود منتن نقول هذا حيض تجلسه حكم الحيض ولو لم يتوالى. نعم. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي فإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر. نعم. إذا ما ميزت ما كان عندها تمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة والمعنى أنه ربما يلتبس عليها الأمر مو معناه أنها هي ما تعرف لا قد ما يخرج ما يكون واضح لها ما رأت فرق إن هذا أسود وذا أحمر ما رأت الفرق اللي ذكر لها العلماء ما رأت هذا الفرق هذه غير مميزة ما ميزت الشيء هذا فقد يكون مهم معناه أنها هي ما تعرف تميز ما الدم نفسه ما ظهر لها فيها شيء تميز لها. أنا حتى يتكرر ثلاثا فتجلس، فتجلس غالب الحيض ستا او سبعا. نعم، اذا فعلت ذلك تجلس مثل المبتدا يوم الليل، ثم يتكرر مره، فهي عرفنا ان لا عندها معرفه عاده ولا عندها تمييز صالح، فهذه تجلس ستا او خمسا او ستا او سبعا حسب ما تعتقد انه هو الحيض بالاجتهاد، ما هو بالتشهي تجلس، ما هو بالخيار مخيرة تجلس تجلس خمس أو ست أو سبع، لا ما هو بالاختيار له، إنما تحرص أن تجتهد، اللي تعتقد أنه أقرب إلى الحيض تجلس، واعتقدت أنه الأقرب خمسة أيام جلستها، أو اعتقدت أن الأقرب السبعة أو الستة تجلسها، فتجتهد في هذا. فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعة بتحر من كل شهر، بتحر من كل شهر تجلس غالب الحيض، وغالب ما تحيض، غالب الحيض معناه غالب النساء، وغالب النساء يندر منهن اللي تحيض يوم ويومين، ويندر منهن اللي تحيض 15 يوم وكذا، النادر جمهور النساء 6 أيام 7 أيام 5 أيام الجمهور ست، فهي تجلس ما تجلسه جمهور النساء. أنا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا فمن أول كل هلال. نعم، إذا صار مستمر مع كل وقت، فهي لأن المرأة يقول له شهر، يعني من عادته أن الحيض يجي مثلا ب20 من الشهر ويتكرر، هذا عرفت أن شهره يبتدي من 20، أو عادته مثلا من 25 أو 15 أو كذا، لكن إذا نسيت هذا ولا تعرف ولا في فرق، ما تدري متى يبتدي الحيض لأنه مستمر معه، حتى أنها تشوف شهره وتجلس 5 أيام أو 6 أيام ما صار له شهر مبين، فهي تجلس من أول الشهر الهلال، من الهلال من أول الشهر المعروف. والمستحاضة المعتادة، أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس مميزة ولو كانت مميزة تجلس عادتها، يعني تميز بين الحيض، ما هي من الميميز، تميز الحيض من غيره. ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. نعم، إذا كان التمييز الصالح صالح. يمكن الصالح صالح. اللي هو يمكن تميز بين دم الحيض ودم اللي يقوم من اللي دم الحيض تجلس، ودم الاستحاضة تصلي فيها، بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة، ولا يزيد على 15، ولا تنقل. نعم، ولو تنقل أو لم يتكرر، فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته، فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض. يعني كانت تعرف عادته تجلس عادته، هذا اللي سبق أن كانت لها عادة صحيحة معروفة ثم طرأ عليها الاستحاضة، فهي كانت ناسية عادته، فيتميز بين الحيض بين دم الحيض ودم الحيض، فإذا ما كان عندها لا عادة ولا تمييز صالح، فهي تتحرى اللي تعتقد أنه أقرب يكون حيض 6 أيام وسبعنا. فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال، كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده، فتجلس غالب الحيض في موضعه، وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله. نعم، إذا كانت عارفة عادته وعلمته، ولو استمر معها الدم وعرفنا أنه استحاضة، تجلس أيام عادتها في وقتها التي تأتيها العادة فيه، كانت عارفة العادة وعارفة الوقت. أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز، فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. أي نعم، مبتدأة لو استمر معها الدم، فكذلك هذه تكون مثل أيضا، ما عندها لا تمييز ولا معرفة متى وقت العادة، فتجلس من أوله احتياطا. نعم، ومن زادت عادتها عندك سئلة؟ هذا سائل يقول: كثير من النساء كثير من نساء المسلمين لا يعرفون مثل هذه الأحكام أي أحكام الحيض، فهل يلزمهن تعلم مثل هذه الأحكام؟ إيه نعم، هذا فرض أنها تتعلم إذا أمكنها، فكل من أمكنها تتعلم الأحكام، لأن هذا من حقيقة يختص بالنساء، فتحرص أن تتعلم هذا الشيء، ولكن ربما تكون أنها ما تستطيع تتعلم أما لعدم الفراغ أو لعدم الفهم، فالله سبحانه وتعالى جعل لها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كانت هي ما تعلم فتسأل العلماء وتسأل اللي يعرفون الشيء هذا، فهذه وظيفته، يعني ما كل إنسان يستطيع أن يتعلم، خصوص باب الحيض، باب الحيض من أصعب الأبواب، فقد يمكنها أن تتعلم، وإذا تعلمت يلزمها أن تتعلم وتعرف الأحكام، وإذا ما أمكنها أن تتعلم أو ما استطاعت أو نحو ذلك فالحمد لله لها طريق وهي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للشخص حجز مكان معين للصلاة ولا يحضر إلا عند الأذان؟ من ما ينبغي أن يحجز مكان للصلاة وهو مو في المسجد، هذا ما ينبغي، وكثير من العلماء رحمهم الله يقولون إذا حجز في المكان وجاء إنسان له أنه يرفع سجادته ويصلي مسانة، لكن ما يصلي على السجادة، لأن السجادة ما هي بلك، صليت عليها مغصوبة، لكن وخرة وصلي مسانة. إذا كنت تعرف أنه لا ما هو في المسجد وأنه جاء من حماله أو هو وضع سجادته وراح يبيع ويشتري ولا يشتغل بأعماله أو كذا، هذا ما له حق أنه يحبس بقعة من المسجد بغير. أما إن كان جار مثلا للمسجد أو جار الحرم ووضع في الصف سجادته أو عصاه أو أي شيء وحذاء ونحو ذلك، لكن كان في الحرم مثلا راح يطوف، نعم هذا سبق ينبغي أنك ما تتعرض مكانه، يبي يطوف ويجعل مكانه هو في عبادة، فلا بأس، ما يجوز لك أنك تتعرض ولا بأس عليه بذلك. أو مثلا وضع في مكان ومكان الصف مثلا ربما يكون أما مظلم وراح يدور محل سفر علشان يقرأ القرآن فيه، أو يكون مثلا ما فيه متكأ وهو إنسان كبير يحتاج أنه يسند ظهره وكذا وضعه وراح يجلس في مكان من أجل يسند نظره حتى ما يتعب، فهو في عبادة، ما دام أنه في المسجد فهو في عبادة، مسانه غير مسانه، هذا ما يتعرض لمكانه. أو وضعها واحتاج أن يتوضأ وخرج خارج المسجد للوضوء، فكذلك هذا ما يجوز أنك تتعرضه. أما إنسانا يضعه يروح يبيع ويشتري ولا في أعماله ولا كذا ثم يجي ويتخطى رقاب الناس يروح المكان، هذا ما يجوز له هذا، ويخشى عليه من الإثم، لأنه يأثم بتخطي رقاب الناس ويأثم بحجز هذه البقعة التي حجزها بغير حق. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله أنه يخشى على من يعمل هذا العمل أن يدخل تحت قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهذا منع هذه البقعة أن يذكر فيها اسم الله فلا ينبغي. أما مثل ما أشرنا أنه ينبغي للإنسان أن يفرق، لأن نشوف بعض الأخوان جزاهم الله خير ربما يتحمس للموضوع ثم يجي ويجد السجادة ويوخرها يقول هذا يبيع يشتري هذا ما جاء، وربما أنه يطوف صاحبه أو ربما أنه جالس مستندا على العمود يقرأ القرآن، فإذا كان بهذا لا تأكد، إذا تأكدت إن هذا الرجل صاحب هذا السجادة أو هذا المكان اللي احتفظ فيه تأكدت أنه ما هو في المسجد وأنه بأعماله يشتغل من تجارة أو غيرها، فلك الحق أنك تفهقها وتصلي مسانة، ولا له حق يجيك حتى لو جاك ما له حق أنه يقوم، لا بس الإنسان لابد يتأكد أن صاحب هذه على هذا، أما إن كان يطوف أو خرج يتوضأ أو ذهب لمكان مجال يتكي أو يقرأ القرآن مكان مثلا فيه ضوء وأسفر من مكانه، هذه الأسباب اللي كثير من الناس يعني تحصل لهم، فينبغي لك أنك تتحرى وتتأكد. نعم. هذا سائل يقول: هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقة وابن فكيف يقسم التركة؟ بنتين أي. وأختين شقيقة شقيقتين أي. وابن ابن أي. نعم. بنتين وابن ابن وشقيقتين، البنتين لين الثلثين والباقي لابن الابن، الاخوات ما لهن شيء، الاخوات ما دامت موجود بنات الاخوات ما لهن شيء، وابن الابن هو العاصب. هذا سائل يقول: طلقت زوجتي وانا لم اعلم اي حائض ام لا، فاذا كانت حائض فهل يطلق؟ ايش يقول؟ طلقت زوجتي وانا لم اعلم أي حائض أم لا، فإذا كانت حائض فهل هذا الطلاق باطل أم لا؟ لا، الطلاق صحيح عند جمهور العلماء أن الطلاق وقع، ولو فعلتم حتى لو علمت طلقت وهي حائض فهو يحرم عليك وتأثم بالفعل هذا، لكن جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق في الحالة هذه. فإذا كنت ما تعلم فقد يكون مثلا أن الإثم إن شاء الله ساكت عنك، ولا الطلاق حاصل وواقع. نعم. هذا سائل يقول في صلاة الجنازة، لأنك ينبغي مثل هذه الحالة أنك تتأكد حتى لا تقع في الشيء المحرم، تتأكد هذا أولى لك، يعني ينبغي تتأكد. والحيض معروف أنه ما هو بيعلم من جهة الرجال، أنك أنت ما تدري، حتى ولو كانت ربما ولو كانت في بيتك ما تدري عن هذا الشيء. في مثل هذه الأمور الإنسان يحتاط ويتأكد، ولا يجوز مثلا يرتكب المحرم بس مجرد أنه ما هو بسائل أو عدم مبالاة، أولى أن يتأكد. نعم. هذا سائل يقول في صلاة الجنازة على المرأة هل يقال في الدعاء اللهم ابدلها خيرا من أهلا خيرا من أهلها ودارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها؟ وإذا كان الجواب نعم فما هو الزوج المسؤول لها في الجنة؟ وهل للمرأة زوج آخر غير زوجها الذي كان في الدنيا؟ هذا بذكر بعض العلماء أنه الدعاء على هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم وغيره، الدعاء هذا اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، إن هذا ما يقول للمرأة، لأن المرأة في الغالب أنها في الجنة هي لزوجها، مع أن المرأة قد تتأخذ أكثر من زوج، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا أخذ أكثر من زوج